أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل أن تكون منيرة للعقول، شارحة للصدور، موضحة لأساليب. هذه الأساليب تؤدي بأولادنا إلى بر الأمان، بر الاطمئنان على أن تركنا في وقت من الأوقات خلفنا وراءنا في هذه الحياة أولاد صالحون وبنات صالحات، حتى يدعو لنا بالمغفرة والرحمة ويتذكروا مواقفنا ويكرموا ذكرانا في أنفسهم. ما زلت مع موضوع أعتقد أننا مستمر فيه في سد الفجوة ما بين الأبناء والآباء، وقلنا أن الفجوة دي بتزيد نتيجة لأن في عوامل كثيرة دلوقتي تؤثر في أولادنا. ومن ضمن هذه الفجوات الموجودة وقوع أولادنا في بعض الأخطاء، ويستحوا أن يتحدثوا معنا أو نستحي إحنا أن إحنا نتكلم معهم في أدق الأمور الشخصية الخاصة بأولادنا. وبالتالي فتحنا ملف إدمان المواقع الإباحية والعادة السرية، وكلاهما مرتبط دلوقتي ارتباط وثيق لوجود الشاشات متوفرة عند أولادنا من الصغر إلى الكبر، حتى امتدت هذه المشكلة إلى ناس قد يكون عندهم 30 عاما و40 عاما و50 عاما، حتى وهم متزوجون تستمر هذه المشاكل وتسبب خرابا للبيوت ومشاكل بين الأزواج والزوجات، بل تمتد إلى أن بعض الأبناء يروا آباءهم في أوضاع مخلة أو ينظروا في تليفوناتهم فيجدوا بعض الصور الخارجة أو ما إلى ذلك من هذه الأمور. وحدث ولا حرج، وبلاش نخلي المجتمع بتاعنا جميل ولذيذ، لا، أنا جاي عشان نتناقش فيما هو خفي وفيما هو يرسل إلي على الإيميل الخاص بي من حجم معاناة وشعور الآباء والأمهات. إحنا ما ربناش، إحنا ما علمناش، إحنا ما حفظناش قرآن، إحنا ما علمناهوش الصلاة من الأول، إحنا ما اتقيناش ربنا، إحنا كذا. ولكن من الحلقة الماضية تحدثت عن الأسباب قبل سن البلوغ التي قد تؤدي إلى إدمان العادة السرية والمواقع الإباحية. أول حاجة الثقة بالنفس تحدثت عنها، الحساسية المفرطة عند بعض الأولاد، القلق العام عند بعض الفتيات والأبناء، والنقطة الثالثة الانتقادات المستمرة من الآباء والأمهات في عملية التوجيه، والنقد والمقارنة العامة داخل نطاق الأسرة الواحدة التي تؤدي بشكل أو بآخر إلى تقوقع أولادنا. التقوقع ده معناه إن أنا ما بأظهرش كل اللي جواي، كل اللي جوا دماغي ما بقولوش خلاص، لأن ماما عاملة زي وكيل النيابة التي تنتظر أي خطأ يمكن أن يقال فتحكم حكما قضائيا مبرما. فلن أتحدث عن زميلتي التي تتحدث في حاجات خاطئة عشان ما تقولش اقطعي علاقتك بيها، او انت وحش، او انت هتبقي وحش، او انت هتقلديه، او انت لازم تقطعي علاقتك مع او تقطع علاقتك مع صاحبك، لان صاحبك ده ما عرفش بيعمل ايه، يبقى الصاحب ساحب وحيقطع كذا. او اتحدث باني احس ببعض الاحاسيس والمشاعر الانسانية الطبيعية اما ابلغ في سن 12 سنة او 13 سنة، ففي ثورة هرمونات داخلية تتدفق عبر الجسد فتغير من شكله وتضيف بعض الملامح من البلوغ. ومن ضمن هذا الامر الاحساس بالرغبة الجسدية عند الأولاد تتفاقم بقى، أما أغذيها غذاء غير صحي. أمال إيه الغذاء الصحي؟ نمرة رقم واحد المعرفة في البداية إن دي تطورات طبيعية أساسية، إن حمايتنا منها إن إحنا نشغل وقتنا، إن نمرة رقم ثلاثة إن عندي كافة المعلومات التي تكفي إن أنا أحمي نفسي جزئيا وأفرغ الطاقة اللي عندي جزئيا، وبابا وماما مش على خلاف دائم معي، فعشان كده ما بروحش لأصدقائي عشان أسمع شوية الكلام والنصايح بتاعتهم، ولا بروح للبنت تروح للبنات عشان ماما ما بتسمعش وما بتتكلمش في الفترة اللي أنا فيها دي. ماما مقدرة وبابا مقدر طبيعة المرحلة اللي زي المتوهجة بتاعت سن المراهقة. سن المراهقة الولد بيراجع كل شيء من صواب وخطأ قد تعلمه قبل ذلك. الولد بيصطدم بالمجتمع الكبير الواسع اللي موجود مع أفكار بابا وماما. اللي بيخلي الولد يميل لبابا وماما هو مستوى العلاقة من الحب والمشاعر المتبادلة ما بين الأبناء والآباء والأمهات، وما بين الأمهات والآباء والأبناء. الحاجة الوحيدة اللي تقدر تخلي ابني يفكر صح هي العاطفة التي تكون أو الرباط الذي يكون بيني وبين أبي وبيني وبين أمي. مواقف كتيرة مرت بنا، ماما كانت واقفة جنبي، مواقف كتيرة جدا أمي شاركتني فيها وادتني طاقة إيجابية عالية، بلاش كلمة طاقة إيجابية دي، ادتني فكرة سليمة عن نفسي بإني قادر على التغلب على كل العثرات التي أقابلها. عمر أمي ما جت في مرة من المرات ولقيتني غلطان، قعدت تسرد ليا اللي زي ما بيقولوا كده ايه الشريط بتاع الغسيل بتاعي اللي مش نظيف في كل مرة، ده انت عملت وسويت وعملت وسويت وانا قادر وانا مستحملة وانا كذا وانا كذا وانا كذا وانا كذا وانا كذا، لدرجة ان الاولاد بيقولوا لماما كفاية بقى، كفاية كفاية كفاية كفاية. فده المحور الاساسي اللي بأؤكد عليه، أن الفيصل في العلاقات الإنسانية ما بين أن الأولاد يروحوا لطوفان نوح أو الهوة الواسعة أو إدمان مثل هذه الأمور هي متانة العلاقة ما بينهم وما بين آبائهم، مش بس بأنك تخلفهم، مش بس أنك تأكلهم، مش بس أنك تشربهم، مش بس أنك تجيب لهم كل اللي هم عاوزينه، الأسلوب والطريقة أهم. لاقيني ولا تغديني بيقال عنها من زمن طويل، قابلني مقابلة جيدة وما تأكلنيش، واللفظ الدارج تطفحني ما آكل منه بعد ذلك. كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها أذى. وبالتالي مطلوب جدا إن احنا تبقى العلاقات قريبة متينة داخل الأسرة، مش بالشدة، مش بالنقد، مش بالتوجيه المستمر، بالسماع والاستماع والإحاطة، لأن أنا ممكن أكون صاحب ابني كأب، والأم ممكن تكون صاحبة بنتها، والبنات يا لهوي من أكثر الصاحبات لآبائهم بشكل رائع جدا، ومتيمين بآبائهم بشكل كبير جدا، ويتمنوا منهم كلمة طيبة. عشان كده أحد أكبر الأسباب التي تدعو البنات إلى إنها تروح لأولاد غياب العاطفة الذكورية اللي موجودة، الأبوية، بلاش الذكورية، الأبوية اللي موجودة، الإحاطة، وأقدر أتكلم وأتناقش وعملت إيه وسويت إيه النهاردة وعملت إيه وطب وزميلتك ومعرفش وما إلى ذلك. نيجي بقى لمرحلة هذه الأمور، عندما يصل الولد معلومة من المعلومات خارجية عن الرغبة الجسدية وكيفية تفريغها خلاص يدويا كما يقال، يبتدي الولد يبقى عنده حب استطلاع، وطبيعي إن في مرتبط قانون اللذة دائما، قانون اللذة دائما مرتبط بالرغبة الجسدية، زي قانون اللذة في الطعام والشراب. ولكن هنا بقى بيبتدي قانون اللذة بيشتغل في الدماغ. اوعوا تفتكروا ان اللذة او الطعم او الاستمتاع باي شيء في الكون منظرا وشكلا وهيئة ما بيعتمدش على مادة أساسية موجودة اسمها الدوبامين. دي المادة التي تفرز وتعطي سعادة وابتهاج ونشاط وحيوية واستمتاع وغيرها من الأمور. طب أنا حياتي في البيت قرف ومشاكل كتيرة مع أبي وأمي، فألجأ بقى للأوضة الخاصة بي وابتدي أعيش لحظاتي مع نفسي خلاص، وقد ألهي باللحظات بمشاهدات من الفيديو أو من اسمه ده من الفيديوهات أو من الأغاني أو من المواقف أو من المواقع أو من غيرها من الأمور، بحثاً عن هذه اللذة التي قد تؤدي إلى تغيير طابع حياتي. المتوترين مثلاً علاجهم إيه؟ بيعملوا كده، وده مش علاج حقيقي، ده علاج هم شافوا إنهم بعد ما بيمارسوا هذه الممارسة بيهدأوا نفسيا والتوتر والقلق بيقل ويخشوا في النوم سريعا في هذا الأمر، وبالتالي يبقى بتبتدي قانون اللذة يبتدي يسيطر على الولد في هذا الأمر. أنا لا أجد في من حولي إلا يريحني، فبريح نفسي داخليا وذاتيا ونفسيا ومعنويا وما إلى إيه إلى ذلك. نستخلص من هذه الحلقة، نستخلص من هذه الحلقة أن أهم العوامل التي تدعو إلى الحماية هي أن العلاقات تكون قريبة، العلاقات تكون متشابكة، العلاقات لا يوجد فيها نقد ولا هزل ولا توجيه شديد اللهجة بشكل أو بآخر. وحبدأ معكم المرة القادمة في سرد الشواهد لنقطة الإدمان ومساوئها وما تؤدي إليه بعد ذلك. أشكركم على حسن استماعكم ومشاهدتكم وتجمعكم حول الشاشة، وأسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في جنة عدن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.